ما بده صاحبنا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الو، نعم، كيف حال شيخنا؟ الحمد لله بخير، احنا طيبين. طيبك الله، نغلبكم الله طول عمرك. تفضل. شيخنا، السؤال الاول، الصلاه وراء شخص مثلا كبير في السن، ما بعد عمره 80 85 عام، ويعني ملابسه ممكن ما تكون طاهره، او يعني وجد انه ملابسه بعض الاوقات ما تكون طاهره، نظرا انه ما بنتبه او ما بشوف، فهل يجوز الصلاة وراءه؟ هل تصح الصلاة وراءه أقصد؟ فهمت، نعم لكن بدك تحط على شيء نعم انه يعني هل تعتبره معذورا ام غير معذور؟ معذور، نعم اي بتصح الصلاة. طيب، يعني ما بنتبه أو ما يعني انا مش عارف ايش انا معه، يعني انا وما يقدر تكون ملابسه مش طاهرة. انا بدي اوفر عليك نعم تفضلوا. بكلمة واحدة، معذور بتصح الصلاة، مو معذور. مو معذور ما بتصح الصلاة. بس أنا من عندي ما بقدر أقول أنه معذور أو أقول غير معذور، هي من عندك بقى أنت. أنا ما بقدر أقول هل هو زيد من الناس الاختيار، هل هو معذور أو غير معذور، لكن بقول إن كان معذورا فالصلاة خلفه صحيحة وإلا فلا. السؤال الثاني، نعم. هل تجوز